نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ما يدوى جريح وجرحي، ما يدوى زاد دوا الظلم ضراوة، صرع من يبدا التعاوى. ما يدوى ما يدوى ما يدوى، الله عروع ما يدوى جريح. على نفس وافر. وخليك ديما معانا على 100.9. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. كل نهار جمعة طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك من 10 حتى لل 11 متاع الصباح، باش تنقل لكم أهم نداءاتكم، مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نفزاوة اف ام. مرحبا بكم على موجات إذاعة نفزاوة اف ام 100.9، تحية توصلكم من سميحة الأخضر وزميلي التقني برهان بن عبد الله. اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، وقيد تو 11:10 دقائق، وقيد برنامجكم برنامج الميكروليك، وهو برنامج مخصص للمواطنين باش يعطونا رأيهم في الحاجات اللي يحبوا يعبروا عليها. أسعد الله إن شاء الله أوقاتكم بالخير والصحة والخيرات، وإن شاء الله دعواتكم مقبولة في هالأيام المباركة، وكما تعرفوا العيد قريب إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والفرحة إن شاء الله يا ربي. والعيد معروف باللمة العائلية والزيارات الأقارب والأحباب كما تعرفوا، ذاك علاش كما ارتفعت وتعرفوا الفترة هذه ارتفعت الإصابات بالكورونا، نحاول نسيس رواحنا ونستحفظوا على رواحنا ونرجعوا نلبسوا الكمامات. العيد يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة كما كل عام سنين اللي فاتوا هضم كل تكثر تشكيات المواطنين، خاصة في مع ارتفاع الناموس وجراء تكدس الفضلات. هذاك علاش ديما ندعو المواطنين باش يعرفوا وين يحطوا الفضلات بتاعينهم، وكان عند شكون يحب يحكي في الموضوع ضايا مرحبا به ويتفاعل معنا ويتصل بينا على رقم 75 493 8959، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا باج نفزاوة اف ام. ناخذوا فاصل ورجعين، ما تبدلوش الموجة وابقوا معنا. الو الو، عسلامة. معنا تو تليفون. الو، شكون معنا؟ اي تكلمت لي انا سي. اي مرحبا بك سي محمد. هاي اي مرحبا بك، مثالش تعرفنا عليك. محمد منين انت؟ انا من سوق لحد، من شيء سوق لحد وولادك بلي. اي ايش تخدم محمد؟ اي نخدم نخدموش، شوف يعني الصعوبات عدت علينا احنا. انت قلت لي ان ان ان الخياط اليوم يعاني معاناة كبيرة جراء خاصة بعد الكورونا، هيك ولا؟ اي بعد قبل الكورونا وبعد الكورونا. اي شن هي الاشكاليات اللي يعاني منها الخياط اليوم؟ مش نقول لك نقطة ورجع للسطر. اي نتاعي يعني في الغرفة. أي. هو مخرطت معايا سكر في فترة الكورونا، سكر يختم في غابة. أمي المال نتاعي في الغرفة الجهوية. اي النقابة الخياطة والترزية والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة السلعات التقليدية. اي بقبلي. اي يعني نحكي لك صعوبات، ولو يعني صارت عملوا منحة مرة الفاتة. اي تهم قديش المنحة ذي، قديش عطوها لكم القيمة بتاع المنحة؟ لا أنا ما وصلتنيش واحد من الناس باش نقول لك، أنا باش نحكي على أصحابي الكل. اي اللي هو باش نحكي على أصحابي الكل يمر علي يعني. فما اللي أعطوهم يعني متعوا بها خمسة بلاي ولو هي عملوها في شكل قرضرة في بالك، مشي في بالنا منحة احنا عدوا على طريق البنك الانتظامي. اي ومشي في بالهم تباشوا هم احنا زملائي والمهن الاخرى يعني. ما قالوا لهمش يعني فما ما قالوا لهمش ان هو قرض مش منحه. اي هي هم مشي بالهم كان شويه هي تسمع ترجع بعد عام صحيح هي مبادره سمحه. وقتاش اعطوهم هم القروض هذه اللي عنده مشكله حلها يعني سي محمد وقتاش اعطوهم القروض هذم عم نوى هذه في اواخر 2021 اي عم وقتها في 17 جويلية كيفاش تم اختيارهم أما شنو أي في مثال ما فيهم منيع مثال أي معايا زوج ملأ تأخرنا بها يمكن جانا مساج أي تأخرنا بها يمكن جمعة قول لهم عندكمش الحق فماش يعني إمكان هم مددونا يعني يعطونا فرصة أخرى يعني به الشروط اللي يعطوا بهم الحرفيين نظام القرض شن هي الشروط؟ الشروط أي شروط الرخصة بتاعها بحكم باتينتا أي وعند الانخراط في الضمان الاجتماعي أي وليك هو حكم هو يعني يخدم يعني والمطالب وين صبهم المطالب بتاعهم وين صبهم هذه في البنك التضامن اي قلت كيفاش وهو في البنك التضامن الغرفه نتاع الخياطه كلهم هذه قروض تم انتشرت الصعوبات في الثوره في الكورونا طبعا علاش ما عطوهمش الصعوبات في الخلاص تقصد ما فيهم منيع سي محمد الصعوبات في الخلاص تقصد الصعوبات في الخلاص هذوك مهم الناس اللي ما عطوهمش قروض اي هذاك علاش هذيك فهم هم علاش هم في امكانهم بالعكس سوى في امكانهم هم متوكه البنك التضامن هي يفشلوا هذول اللي عندهم صعوبات اللي سالوهم ملو ولا هو ما هم باش يصب خمسة ولا يهزوا هم شوف بس هي فرصه هي وقتها هي البنك التضامن يعطوه خمسة هو بالعكس هي الملحه هذيك باش تحل مشكل هو فهمتي؟ هكا هو يعطوك الخمسة ديك بالعكس هم يهزوا هم الزوز لكان عملوا هم يعجدوا له مثال يعجدوا له وذيك عجدوا في بالك يعني قانونيا يعني هم عندهم هذه البنك التضامن ولا؟ اي هذه قدوها يعني عجدوا له تو ندائك اليوم انت بالضبط حدد لي لشكون وعلاش بالضبط؟ انتم تحبوا منحة ما هوش قرض هذا كلامك اي اي ما بيسوي اشوف يعني الواحد يعني حنيفي منحه قدامنا منحه يعني حتى اعطونا زوز ثلاثه احنا يعني زوز ثلاثه يعني حلوا لي المشكله نتاعي تو بالضبط اي ده ندائك هذا اللي من توجه بالضبط انت هذا نوجه للوزير التجاره اللي هو يمنع احنا ونوجه للسيد مدير بنك التضامن يرفع لنا يعني تجي منحة زي هذه يعني هي هو جاته هو ثاني هو بش يعني بش يقدوا قرض هم بتبيع أما هم يعني حكم رأينية مدابية ما يوجهوهاش في بنك التضامن لأن المهن الكل ورطة في البنك التضامن يقدوا هانا كتا نقولوا احنا بشؤون الاجتماعية مثال يعني هانا في مؤسسة أخرى فهمت هذا بالنسبه لي يعني اني توك باش نقول لك يعني نوجه مساج اي مساج الى رئيس الاتحاد والصناعه والتجاره يتدخل في الموضوع هذا اي فهمت كيفاش يعمل جهد صراحه اما بحكم مانيه بحكم رئيس غرفه جهويه النقابه والترزية من الاتحاد الجهة والصناعة والتجارة اي وعضو في الغرفة هو السيس وطنية راه مترجع رئيس الغرفة وطنية ان شاء الله ان شاء الله حكم هي الحكم مش نقول لك يعني نحضر في التونسيات قبل اما جت كورونا يعني ما اسمحت لناش المشي يعني اكيد عندك يعني دراية بوضعية الحرفيين اليوم في الولايات قبل ككل حكينا شوي خاصة بعد الكورونا وبعد ما نقصت الحالات الكورونا تحسنتش الوضعية شوي بتاع الحرفيين عايش سوبرفاكس هي ذره كل شيء صدقيني توا اني تويكا نخدم كونفكسيون نخدم كونفكسيون كنت نخدم اني جيت بلي لحد باش نخدم هذه من الخدمه نتاعنا القماش هذا شنو بديت ما عادش قادر نشري نشري نشري قماش كيني يا زملائي نحكي راهم فيني استثمى يعني طاقم من احنيه اسورديه انتم طبعا القماش تشرو فيه من خارج ولايه قبلي سي محمد القماش تشرو فيه من خارج ولايه قبلي طبعا اي نشرو فيه مخرج من حتى فرحنا نجيبوا فيه في سوق ثلاثه هذايا اي سوق ثلاثه فرحنا بداو ما عادش يجيبوا فيه علاش احنا المترو نتاع كد السروال تطلع في ايام 2004 2005 وقت 25 دينار السروال تو ولا المترو هو المترو اصلا المترو القماش ولا هو اصلا هو المترو ب 25 دينار كيفاش تحب يعني انت اتورزيه باش يخدموا يعني خاصة في الكورونا لقيتوا القماش في فترة الكورونا لا التو من قلت لك من انا حكي لك ثورة شوي بالثورة جت ثورة هي بدت الامور تصعب شوي زادت عليها الكورونا بشكل رهيب يعني اي التو شو كيفاش باش نوجه ميساج اي تفضل الى اي ميساج لل للسلطات الاشرافية نتاعنا اي لكن ما همش قادرين وهذايا في وقت الموعد الطارة ثانية اتكلمت ثانية على الموضوع التو فما حاجة شيء يعني صار كانك حكايتك المنحة هذيك فما اللي جات وفما اللي يمكن يعني واحد تقدم مؤخر ولا كذا فما اللي جات وفما اللي استمتع فيها الخمسة لا ولو هي قرض هي ولا سويت يرجعوا فيها قرض فهمتي هي جت سمحة يعني مبادرة باهية اما جت قرض ماذا بينا منحة حتى أقل شوي أما منحة عاوني بها هني ضو وكري ماشي ضو شنو نعمل ثوانية ضو نخدمه ضو نخدمه في السفر رتوش نخدمه وقاو ولا رتوش نخدمه كان تصليح بركة يعني ما أيه معنى البرع مش تحل الحدود في بين تونس والجزائر إن شاء الله ولو هي بتولي سوقها موازي هي مش تولي هي ما هي ذيك احنا بدنا اما ان شاء الله تحل مع بعضها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيدي حتى نجم نمشي ازاي نجيب شويه سلعه شويه كذا باش نخدم شوي ما دام القماش صدمه ولا مش موجود راه وزاد هو اغليه يعني نمشي بين قربيح صدمه نقصر يعني باش نقصر اكثر باش نخدم فيه اي واصل توجه ندائك اي كمل النداء بتاعي توجه مساج الى السلطه الاشرافيه يدخلونا رانا في مشكل كبير قلت لك يعني هذا نعودها عندي زملائي سكروا منهم امين المال بتاعي في غرفه منخرط يتبع في فلوس كل عام انا راهو نحكي راهو عندي زملائي تسقيني في الغرفه ما عادش حابين يجوا يجتمعوا في الغرفة ويخلصوا يعني يخلصوا في أن انخراط 20 دينار وبش يزيد الصنيع يولي 30 دينار قالك يخيني ما عادش قادر نخدم ما عادش يتكلموا علي فهمت كيفاش يعني أني تو نقدم هذا المساج للسلطة الإشرافية شوفوا لنا حل أنا محمد بزيس مبروك رئيس الوطن وشوف حياته عضو قوة وطنية أي وإن شاء الله ها في أواخر العام ان شاء الله كان في عندنا باش نعمل اجتماع في تونس اي غرفه وطنيه باش نحضر مثل قلت قبل لي ذكرني وقتاش قلت وقتاش للاستثمار هياكل غادي اي نوصل صوتي يعني من غادي ان شاء الله وانتم بركه فيكم انتم يعني هكا عاملين جهد صحه الباب مفتوح ليك سي محمد في اي وقت في اي وقت الباب مفتوح ليك بتحب تحكي على الاشكاليات اللي عندك مرحبا بيك انت والحرفيين كل كي في قبل ان شاء الله عايش شكرا سي محمد عايش شكرا في الامان إن شاء الله سي محمد ندائك يوصل، تحية تحية كبيرة كبيرة كبيرة للحرفيين في قبلي والخياطة، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يقويكم. نعرفوا إن فترة الكورونا ضيقت على برشة حرفيين وعلى برشة الناس اللي تخدم في مجال الخياطة، وكما قال سي محمد سكروا فما حوانة سكروا، إن شاء الله ربي يعينهم ربي يرزقهم. تو الكورونا بدأت تنقص وإن شاء الله يرجعوا يحلوا من جديد ويخدموا من جديد، وإن شاء الله نداءهم يوصل ويعاونوهم حتى بمنح كما قال سي محمد باش يمشوا لقدام ويخدموا ويسترزقوا منها. إن شاء الله نحاول ناخذ التليفون الثاني لو كان حاضر. ألو، مازال ما حضرش التليفون. نعرف ان العيد قريب وان شاء الله داخل عليكم ان شاء الله بالصحه ان شاء الله وبالخيرات، وان شاء الله ربي ايامكم كلها عيد وفرحه يا ربي. وذاك علاش وصلتنا برشا نداءات من برشا مواطنين حول قصان المي. قصان المي داري المواطن يحكي على قصان المي وقت اللي يصير. جاتنا تشكيات حول قصان المي في العيد، قالك في العيد رانا نتعبوا ياسر حتى قد ما نعبوا المي وشي ما نصلوش يعني. باش ناخذوا تليفون. حضر اي برهين قال لي حضر. الو الو، شكون معانا؟ اهلا الو، عسلامه، مرحبا بيك. عسلامه، مرحبا بك خالتي وريده. عشان نعم انا رجعنا لك اليوم، وعدتك امس. عشان حوالك حنانه لاباس. الحمد لله لاباس. شني صحتك؟ اش حضرتي للعيد خالتي وريده؟ حضرتي روحك ماهو خالتي وريده؟ حضرتي روحك للعيد ماهو؟ انا جاي وكاكا. ان شاء الله دخل عليك بالصحه والفرحه يا ربي. ان شاء الله حتنتم ان شاء الله خش عليكم بالصحه والهنيه، وان شاء الله عيدكم مبروك مسبق. ان شاء الله منورين ان شاء الله ديما. ان شاء الله يا ربي خالتي وريده. ان شاء الله. شنو هو ندائك امس؟ قصان عليك بحكم الوقت وضبطنا الوقت، اليوم حبينا نفتحوا لك المجال وتحكي على راحتك. مرحبا بك، تفضلي خالتي وريده. دايما انا قلت لك عندنا معناتها الناموس والواحد بنيتي دار يدورنا في البلاد ما دواش ولا تفكر الخنادق. اي وعندنا هالنصب هذا مقلقنا. اي ياسر مقلقنا، راهو يا لطيف اللطف يا كبدي، راهي كرها حاجه خايبه. اي وعندي يا حنانه اني حمو ياسر، عندي مغرب مروح، عندي المكيف يفسد لي يا بنيتي، من هكا الضو يفسد يا كبدي، يقول دب. اي نهار يفسد الضو. اي يفسد نحكي نهار من نهار يفسد. وقلقونا من الضو والحق ومن المي. يقص ديما. أه؟ يقص ديما عندكم الضوف في القلعة ماطي انت خالتي وريده؟ مش ديما، غير نضل وغافلين لانه يقص، مش ديما مو الحق مش ديما. انت في القطعاي خالتي وريده؟ اي في القطعاي. في القطعاي أي. أي. اي يعني يقص بصفه متكرره. يقص اي ينقص نقصان بنيتي، يدف بقاقه دفان وينقص. ينقص شوي، يقص الكليماتيزير، يقص. اي يفسد لك الكليماتيزير. اي يفسد لي. اي مشيتيش تشكيتيش قدمتيش مطلب؟ ما مشيتش يا كبدي، ما مشيت حتى الحد، انا معمله عليكم انتم وعلى ربي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله راهو ندائك، ان شاء الله ندائك يوصل خالتي وريده. ان شاء الله يا خايف. وريده شني انت؟ شني لقبك خالتي وريده؟ خلينا نذكروا الاسم واللقب. وريده الجلولي. اي مرحبا بك خالتي وريده. مرحبا بك وربي ينوركم. يعيشك، احلى احلى دعوه ذي. ان شاء الله يا حنانه. ان شاء الله هاو جاي عيد خالتي وريد، اعطينا هيك دعواتك خلى المستمعين. ان شاء الله ربي ينجيكم. أيه. وربي ينوركم وربي يبعد عليكم كل سوء يا بنيتي. يعيشك، احلى دعوه هذه في الايامات المباركه هذه. أيه. ان شاء الله ربي يخليك. وماني قلت لك على مطبخي، قلت لك حتى المطبخ يا بنيتي عاونوني قولي لهم فيه. ايش بيه المطبخ بتاعك خالتي وريد؟ ماني قلت لك راني عندي دار قديمه بالطوب والواحد والطين وطوب. اي قديمه. اي ودارت لها نيلو سقف، والله يا بنيتي طيب فيه بنيتي، والله ثلاث مرات اللي سنوشه زوز قتلناهم وواحد رب علينا. عندي مطبخ عمل اول ولا عمل اول، درت مطلب اعطوني مليونين. اي بديت به مطبخ وقعدت كبدي مجقر ما قليش باش نكمل. باهي خالتي وريده، احنا عاملين شروط ان الحالات الاجتماعيه لازمنا يجيبوا لنا اوراقهم للاذاعه باش نجموا نعدوا لهم نداءات. اي الاوراق شنو هم بنت؟ عندك اوراق تثبت الحاله الاجتماعيه بتاعك؟ اي ها هكا علاش تجيبيهم لنا للاذاعه ولا كانك انت ما تنجميش تجي تابع في بنتك؟ انا مقعده ما قدش نجي، لا كان جيو تشوف حالي ان شاء الله. والله لكن تعبت ان شاء الله لاباس. اي وتو نكلموك جيتهم الاوراق شنو هم الاوراق تو نكلموك بالتليفون ونقولوا لك شنو هم. باه خالتي وراده ان شاء الله عيدك مبروك خالتي وراده مسبقا. باي بنيتي يعيشك الله يبارك لك يا كبدي، وربي ينوركم ويخليكم ان شاء الله على يديكم الفرج يا كبدي. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا نبي. الله يبعد عليكم كل سوء، الله يبعد عليكم الكورونا، الله يبعد عليكم الدنيا كلها، يعيشك الله يعليكم ونجيكم. محلى محلاهم دعواتك خالتي وريده. والله يا بنيتي كان دعوات خير من قلبي صافي يا كبدي. يعيشك خالتي وريده الله يبارك لك وان شاء الله عيدك مبروك وفي الامان. ناخذ فاصل برهان ولا معنا تليفون؟ ناخذوا فاصل ونرجعوا لكم ما تبدلوش الموجة. ميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. رجعنا معكم في برنامجكم برنامج الميكروليك اللي هو مساحة مخصصة للمواطنين باش يعطونا رايهم في أي موضوع يحبوا يحكوا عليه. نذكر برقم الهاتف 75 493 859. كما قلت لكم مبكرة وصلنا برشا نداءات من مواطنين على موضوع قصانينية وخاصة نهار العيد. حبيت نعاود الموضوع خاطر موضوع مهم جدا ويعانوا منه برشا مواطنين وديما في كل عام توصلنا نداءات عليه الموضوع ضايا. واليوم زاد وصلني نداءات من بعض المواطنين على القصان المية نهار العيد وكيفاش المشاكل اللي تعرضوا لها في حتى كيعبوا المية. قالك مية الزيناش، فما اللي قال أني نخير نلمد العائلة كلها كيا ونهزهم للغابة. أنا قال عندي وسيلة نقر نجم نهز عائلتي ونمشي للغابة، المية متوفر موجود لكن في الواحة. لكن فما ناس ما تنجمش، ما عندهمش مثال بلاصة فيها قريبة للدار ما ينجمش. هذاك علاش نتصور المشكلة هذه أغلب المواطنين يعانوا منها حسب النداءات اللي جتنا في برشا مناطق في قبلي. للي يحب يتفاعل معنا في الموضوع ضايا مرحبا بيه ويتصل بينا ولا يخلينا تعليقه على باجة نفزة وأفهم. معنا تليفون حضر برهان. أي زميلي التقني يقول لي حاضر والابتسامة أطراف قديمة برهان يعطيه الصحة. ألو ألو صباح النور. عسلامة صباح النور، شكون معي؟ مرحبا، معك محمد عبيد من فوار. مرحبا بك سي محمد ومرحبا بأهل فوار. شنو هو النداء اللي تحب توجهه اليوم؟ والله يا أختي حنيفك بلي ككل عندنا حشاك نواقص وعندنا حشاوي بلاوي عامة. اي كيما عنكبوت الغبار وشح المياه وكيما كنت تحكي سيادتك الماء وعدم صلاحيه الماء الغير الصالح للشراب. ولكن احنا في الفوار عندنا معضلات لا تحصى ولا تعد. زي شني؟ منها مثلا على مثال الذكر، مثلا زحف الرمال، البنيه التحتيه المتهريه، المسالك الفلاحية ومعاناة اللي فيها، آفة الناموس. ولكن عندنا آفة أو مشكلة موسمية اللي هي شنية؟ اللي هي انقطاع التيار الكهربائي بصفة متكررة كل يوم، بصفة متكررة وغير معلنة ومشتركة. يعني كل يوم يقص ال يوميا يقص الضوء في الفوار. يوميا وقت الذروة يقص، وقت الذروة وقت الجيلة وقت يعني الذروة معناها من ماضي ساعة ونص للساعتين أي يبدأ قصان الضوء. هني نحب نوجه نداء للسادة المسؤولين الكبار المسؤولين على الموضوع هذا. أي نحب نقول لهم راه تم ناس الساعة أول حاجة قصان الضوء الغير معلن والفجئي راهم يضرب لنا عدة معدات كهربائية في ديارنا. أي أني واحد من الناس تعرضت للمشكلة هذه عم نوي. أي كونجيلا تار تضربني واخذة بمليون ونص تضربني في حرام. مشيت قدمت تشكي حول الموضوع هذا ولا لا عم نوي الكسر؟ قدمت تشكي من الموضوع هذا وقالوا لي إلا غالب يا أخويا عندنا نقص في الضوء ما عندنا ما نعملو لك. لكن أني كمواطن نعرف اللي وقت العمل كنت راه مع ستاك. أي استاذ مو لازم انها توصل لي 220 فولت ضوء للدار. ومو لازم انها كيصير قصان نتاع ضوء فجئي ويرجع الضوء بصفه كبيره وتتحرك لي قطعه، اني راني نجم نقدم فيهم قضيه عن طريق عاد المنفذ وتتحمل هي المخاطير وغيرها. ولكن كي نقارنوا اختي معدات هذه نقارنوها بحياه العباد راهي لا تسوى حتى شيء. احنا عندنا ثم ناس شياب كبار وعزايز وذري يمشوا بآلات تنفس تركة أكسجين تمشي بالضوء. عندنا ناس موقعتين في ديارهم مرضى معناها أمراض مختلفة أجنابها طابت حشاك تمشي عايشة تحكي كليماتيزارات كتقص عليهم في الضوء بساعة وساعتين رأي جريمة لا تغتفر. هذه رانا وفوق هذا أنا نحب نقول إحنا في منطقة الفوار منطقة إذا كانت دنيا دنيا راهي منطقة تولد الطاقة. إحنا في منطقة نفتقد الطاقة هذه. معناها الصراحة نعانوا في معاناة، وحاولنا أن نتصلوا بالمعنيين بالأمر. إيش قالوا لكم؟ وملقينا حتى وسيلة، معناها ملقينا حتى وسيلة بصراحة. أني حاولت نتصل حتى بإذاعة الزاوية أكثر من مرة. أي. مش نبلغ صوتي وصوت وصوات معناها أغلبية أهالي الفوار. أي. إحنا رانا نعانوا في خل فعل، رانا نعانوا في ميديريا كبيرة. حاولت أني حتى اتصلت بالأخ الهادي، قلت له اربطني يا أخويا بالسيد المسؤول عساك. إذا كان إن شاء الله يسمعك مشكلة. اليوم إن شاء الله اليوم يسمعك ويرد علينا إن شاء الله يعني. إذا كان عندنا مشكلة، إذا كان فاتوراتنا ما هيش خالصة، إذا كان عندنا اعتراضات يا أخويا يكلمونا ويقولونا راو عندكم مشكلة ولا عندكم كذا. أنا كما قلت لك راو والله فما عزيز وشياب وذر صغار والله يعيشوا تو بالأكسجين من جراء الحشاك الكوفيد اللي تعدى وكذا. الناس تو تعيش بالأكسجين بالدبوزة وبالضوء. علمتوهمش مشيتوش قلتوا لهم رانا عندنا حالات صحية يعني لازم الضوء يقعد محلول في البلاصة هذيك بالذات يعني ينجم يقص على المناطق الاخرين، لكن تكلموا المسؤولين. أي. والله نطلبوهم ولا يزعل لنا حتى ولا يعلموكم من قبل باش تعملوا انتم جروب على الاقل تراوكي تصير مره قمطان نتاع تصليح ولا كذا. أي. نمشي ندبر موتير ولا اكس ولا جريك. أي. معناها رغم اللي هو حتى كان فخر راس لكن ديباناج ديباناج نتعدى. اما انه بدون سابق اعلام وحل سكر معناها وكأن صغير يلعب كومون. أي. فهمتني معناها ومتكرر راهو مستر يراه يوميا ولينا الصيف احنا يختي نهار تتسخر الدنيا نتفجعوا الناس تبدا فرحانه في الصيف باش تطيب وباش تخلع وباش تفرهد واحنا تبدا تدير على قلوبنا. كليماتيزارات معناها صح فزت تحرقت مكيف معناها فريجيرات تحرقت هذه الكونجيترات تحرقت يخص الضوء سابق اعلام خاصة تو جاي عيد شيء أمام الروح البشرية. أي خاصة تو سي محمد جاي عيد تو أي جاي عيد كبير والعباد باش تخزن الحم معناها وناس معناها الله أعلم بك العلوش بقداش شريته وكيفاش شريته مثلا يخطر عليها في لحظة من زمان. أي. معناها بصراحة راهو وضع العاد ما عادش يتاكل بصراحة. أي حتى طريقة التخزين زادة بتاع الحم باش تبدو تخمموا فيها من تو على خاطر قصان الضوء باش يعمل مشكل. اي ما احنا كما قلت لك احنا راهو اذا كان يتصلوا بينا يقولوا راهو عندكم مشكله معينه في الجهه الفلانيه ولا في المنطقه الفلانيه ولا كذا. أيه. والله صحه وفرحه نجروا معاهم وندزوا معاهم ونعطوا اراضينا ونعطوا ما عندنا حتى مشكله في صالح الجهه وفي صالح القوم وفي صالح الحي. اما انهم ما نلقوش حتى التفاعل. انت اقتراحك يعني يعملوا طاقه بديله في الفوار. يعملوا طاقه بديله في الفوار وتعطوا مستعدين تعطوا اراضيكم يبدلونا الخيوط اللي متهريه. اي ومستعدين تعطوا اراضيكم يعني باش يتم فيها المشروع مثال. مستعدين نعطوا اراضينا ويعملوا لنا فيها مشروع يا اخويا. يجوا ويحكوا معانا ويكلمونا رانا الناس قاعدين يخلطوا في الفاتورات، ناس قاعدين ندفع في اداءاتنا، ناس قاعدين معناها متحملين مع الدوله وندزوا معاها ونعطاها من عندنا. المهم انهم يوقفوا معانا يتجاوبوا معانا. انتم كي تمشوا لهم ما يصيرش التجاوب معاكم؟ ما يصير حتى تجاوب. والله ورسختي نصير حتى تجاوب فقط معناها اذا كان معناها يصير التجاوب يعني تو ما عندناش. معناها ما عندناش وحنا في منطقه يعني معناها تنتج راهو لكن الدنيا رانا نرسو بالطاقه تورس الكل. في الشمس اللي نكبت لنا روزنا حشاك كذي تولد الطاقه اللي تورس الكل جو حنا معناها في الحدود شادين الهم والبليع على العباد معناها وفي الصيف نعانوا في الخل ونعانوا في المرار. ان شاء الله ربي يعينكم سي محمد. ان شاء الله يا اختي ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله. ان شاء الله عايشك ان شاء الله في الامان يعيشك في الامان. هيك سي محمد يحكينا على معاناة منطقة أهالي منطقة الفوار. إن شاء الله المسؤولين يسمعوا ندائك ويجاوبوا إن شاء الله، والمجال طبعا مفتوح ليهم في أي وقت. نحاولوا ناخذ التليفون الثالث برهان بن عبد الله، يحاول ياخذ حاضر التليفون برهان ولا مازال مازال التليفون. كما تعرفوا العيد جاي، لازمنا نخمموا في كيفاش كما قال سي محمد كيفاش يتم تخزين اللحم، وهذه لازمنا ردوا وبالنا منها ياسر، على خاطر هي نقطة مهمة جدا. نخافوا على صغيراتنا ونخافوا على أبائنا وأمهاتنا وقت اللي يأكلوا اللحم، على خاطر هي طريقة التخزين مهمة جدا تضر بالجودة اللحم. ذاك علاش ماذا بينا ينتبهوا لها هذه، واللي عنده جروب لو كان فما تم إعلام قصان الضوي يخدم الجروب بتاعه ويخزن اللحم. إن شاء الله ربي يعين الجميع، وخاصة المناطق كما قال هو اللي تتكرر فيها قصان الضوء بصفة متكررة برشا مرات في النهار، وقال كل وقت ذروة زادة تقص الضوء. وحاجة اللي توجع القلب لهني الصغيرات المرضى والكبار اللي مرضى، يعني تمس حتى من الجانب الصحي، وهذه حاجة توجع شوي. ماذا بينا هذه ننتبه لها شوي. باش ناخذوا تليفون. حاضر. ألو، عسلامة. ألو، سميحة، شني حالك؟ عسلامة، مرحبا بيك. بس عليك. شكون معانا؟ وجدك مير المنصورة. مرحبا بيك ومرحبا بأهل المنصورة. وبيك يا عايش، والله عندنا في طرقة احنا كليب سايبة. أي. والله كل ليلة للصباح. أي. احنا نحضر الغابة، من ساكنين نحضر الغابة. أي. في أول أول المنصورة ولا أحد الغابة دي؟ في طرقة، في طرقة. أي. في أحد الغابة، من في أحد الغابة متاع غابة العمدة الوصف. أي. هذا أحد نحس مكية، والله كليب كل ليلة للصباح. مشيتوش شوفوا لنا حل. أي مشيتوش مشيتوش تشكيتوا وقدمتوش مطالب؟ والله عم ناولها مجو ويوبسلوا وجو كل شيء أسمى يلؤزين يبني يريبوا بيهم ويجيبوا وسيب ويجيبوا وسيب ويقعدوا في الغابة في المكي. أي. وزيد مش سبحين مش في المئة. أي. زي مقصان المئة معناها براسة عالية احنا ساكنين فيها، يقص المئة يقص على نازل. اي مشيتوش بالنسبه للكلاب، مشيتوش للبلديه تشكيتوا؟ لا لا حق والله ما مشيتش حق ما. المواطنين الاخرين مشوش للبلديه؟ سمعتيش شكون مشي؟ لا والله ما سمعت حد، ما سمعت حتى حد مشي. وقلتي لي باش يمشوا قداش البلديه باش تتعب؟ والله العظيم انا كانت تشوفي كل ليله الصباح. تحية لكم الكل والله يعاونكم. قريبة من المنازل بتاع القريبة للمنازلكم برشا ولا؟ اي الغابة، هاي الغابة بحذان، اي بحذاكم الغابة، بحذان قدام الغابة. اي وشنو اخر خالتي وريدة قلتي لي قص عليكم شنو هو المية؟ اي قص المية يقصونا في المية. اي وين يقصوا المية ولا الضوء؟ اي الفاتورة جي اكثر. كيف يشتري خالتي وريدة؟ اي واحد على مدى بحاجة كفاش ساعتي ما نحدى بني حاجة كم بنام خلطة في بعض. أي. وشنا وصلين وعزيز قصنا في المية وزيزنا في الفاتورة فوق. أي. وإذا بين شوفوا لنا حل إحنا. إن شاء الله إن شاء الله خالتي وريدة نساء. وشنا هم قصنا فيها وحنا نخلطوا. أي. شني خالتي وريدة يعيشك حضرتي روحك مول العيد خالتي وريدة. أها العيد نشري صغير قصر ونعفة عندي لعيوش. ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله خالتي وريده. يعيشك يعيشك الله يبارك لك، الله يبارك لك خالتي وريده. شكرا وان شاء الله ندائك اوصل، وان شاء الله عيدك مبروك خالتي وريده، وان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل ان شاء الله. باش نخدموا برنامجنا وان شاء الله داخل عليكم بالصحه العيد والفرحه، وتابعونا على موجات اذاعه نفزاوه 100.9، وخلونا تعليقاتكم على الباج نفزاوه اف. تحية توصلكم من سميحة الأخضر وزميلي برهان بن عبد الله في الأمان. Thank you. بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون. سيرين ودنيا سير بينا يا دنيا. اسمعنا على نرزو وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البدايات. يا نقطة ضعفي في حياتي يا وشم العمر في هادي تعيش الحلوة والمرة وما تشافي مدراتك فيها زجرومة خطواتك دلال وجد وحشامة وما تعرف حد بخلافي وتعبني الليل والسهر طالع لك حتى للقمر وانا حبك يا حبك يا حبك يا لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون. سيرين ويا دنيا سيري بينا يا دنيا. اسمعنا على نفزوة فهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية. ميافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مستمعين نفزوة FM مرحبا بكم في النشرة الأخبارية لليوم. البداية بالشأن الجهوي. سجلت وحدة المكتب الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي انطلاق توزيع 500 مساعدة غذائية على عدد من العائلات المعوزة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وفق ما صرح به لميكرو نفزوة FM المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أحمد أحمد. بالنسبة للمجهود الوطني والجهوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالنسبة للجهة تقبلي في شكل طرود مساعدة غذائية في حدود 500 مساعدة إن شاء الله سنين وزعوهم على مختلف المعتمديات على مختلف الخيالنا والعائلات المعوزة الموجودة على مستوى ولاية تقبلي. هذا محافظة للمجهود الوطني اللي يساهم فيه الدولة في عن طريق الحوالات بالنسبة للعائلات المعوزة واللي هي متوفرة على كما نقول احنا الكرن الأبيض أو منحة المعوزين. بخلاف ذلك احنا باش نعطوا 500 عائلة اللي مسجلة في سجل الفقر واللي هي ما عندهاش المنح حاليا بشكل طول مواد غذائية فيها المواد الأساسية في حدود 60 دينار للطرد الغذائي. هذه حالة بالإمكانيات الموجودة حاليا. فيما أعرب أحمد أحمد عن أسفه لعدم تمكن التضامن من توفير أضاحي العيد لهذه السنة لعدة أسباب حسب تصريحه التالي. بالنسبة للأضاحي ما نجلناش وحد الإمكانيات المتاحة موش متوفرة. إن شاء الله نقول عام مبروك وعام سعيد لخيانا الكل، وإن شاء الله عام الجاي يكون المساعدات ويكون تدخل يكون أكثر نجاعة وأكثر فاعلية. الله غالب عام السنين بالجزء بجهة باللي مرت بظروف صعبة شوية على مستوى الموسم الفلاحي أثر على الهدات واللي دوهم قد أحني اللي يعطوهم لخيانا للتضامن الاجتماعي باش يمكن منهم أضاحي العائلات المعزة. لكن إن شاء الله نقول عام الجاي موسم يكون خير وإن شاء الله الهبات تكون أكثر وإن شاء الله نرجع للعادة الحميدة اللي هي نوزع الأضاحي في العيد الكبير. ارتفع عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بولاية قبلي خلال الفترة الممتدة من 22 جوان إلى غاية أمس الثلاثاء 5 جويلية إلى 61 حالة إيجابية جديدة، كما تم تسجيل حالة وفاة بسوق لحد في نفس الفترة بحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد. أعطيكم الوضع الوبائي لولاية قبلي للفترة من 22 جوان إلى 5 جويلية 2022. سجلنا خلال هذه الفترة 61 حالة إيجابية موزعة كالآتي: قبلي الجنوبية 9 حالات، قبلي الشمالية 20 حالة، سوق لحد 20 حالة، دوز الشمالية حالتين، دوز الجنوبية حالتين، الفوار 3 حالات، ورجيم معتوق 5 حالات. لاحظوا عدد الحالات ارتفع كما ارتفع مؤشر نسبة الحدوث. بنسبة الحدوث بالنسبة لقبلي الجنوبية 27.6، قبلي الشمالية 58.7، سوق لحد 68.4، نلاحظ سوق لحد هبطت نسبة الحدوث، دوز الشمالية 6.4، الجنوبية 10.1، الفوار 17.8، ورجيم عتوق 95.1، ومعدل نسبة الحدوث بالنسبة لولاية قبلي 36.1. عدد الحالات الإيجابية منذ بداية الجائحة 19,124، عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 586. نذكر أن سجلنا زاد حالة وفاة خلال الفترة المذكورة أي من 22 جوان إلى 5 جويلية 2022 سجلنا حالة وفاة في سوق لحد. في إطار الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار وتنظيم الأيام الإعلامية التحسيسية انتظم أمس الثلاثاء يوم إعلامي في الغرض بمقر بلدية رجيم عتوق بحضور كل الأطراف ذات الصلة وعدد 62 فلاح إضافة إلى مختصين في مجال عملية المداوات العلاجية، وهذا بحسب ما أفاد به رئيس خلية الإرشاد الفلاحي برجيم عتوق هادي مبارك. في إطار الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغمار، في إطار تنظيم الأيامات الإعلامية التحسيسية بالتعاون مع مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية تنفيحي بقبلي والمركز الفني للتمور واتحاد الفلاحين. طبعا حضرنا عدد من نظمنا يوم 3/5/2022 يوم إعلامي بمقر بلدية رجيم معتوق بحضور معنا عدد 62 فلاح ورؤساء مجامع طبعا وبعض ممثلي الشركات المصدرة للتمور. تدارسنا فيه بحضور المختصين في عملية المدوات العلاجية وفي إطار الإتامة الجديدة اللي خرجتها وزارة الفلاحة وشنو التعامل معه وكيفاش عملية المدوات. كان يوم بصراحة ثري جدا بالنقاش الخيال. وأكد مبارك في ذات السياق على أنه اليوم الإعلامي كان يوم ناجح بامتياز على حد قوله، كما ذكر ضمن تدخله جملة المطالب اللي نادى بها الفلاحة لمكافحة الآفة. وطالبوا بصراحة طالبوا بتدعيم الأدوية الجديدة هذه فلاحة بحكم أن هذه طالبوا أنها تكون مجانية، وزاد طالبوا بحملات مدوات جماعية بحكم أنها فما بلايت فيها مقاسم مهم لو كذا وتمثل بؤرة معناها كيما الدواج، وطالبوا تدخل على المقاسم وطالبوا باستعمال الدرون على إشلاء معناها في المدوات، وطالبوا كيف لجنة المحلية لمجابات الكوارث تدخل في بعض المقاسم بالتعاون مع البلدية وتجهيز بالصهاريج والفلاحة ينجموا معناها يغطوا البلايت اللي هي ممكن مقاسم مهم لو ماليها مش موجودة وقد تمثل بؤرة معناها للعنكبوت الغبار. وكان الحقيقة تجاوب الخيان فلاح، احنا متعودين على حكاية العنكبوت، يوم إعلامي ناجح بامتياز حاجة خارق العادة، وهذاك احنا نسعى ديما للتحسيس والتوعية سبيل حماية الشباب. نظم لجنة الشباب بالهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسوق لحد أمسية ترفيهية لفائدة الأطفال بمختلف قرى سوق لحد تكون ضمن جدولة معينة، كما أفاد نعمان إبراهيم رئيس الفرع خلال تدخله الهاتفي اليوم عبر موجات نفزة وافهم. هو مشروع هذا في صلب لجنة شباب بالهيئة المحلية للهلال الأحمر، أين أن في عضنا عن مرحلات ونخرج البرة ارتأينا أن العام هذا هو تنشيط الأحياء على كامل قرى لحد، وصناها من بداية أول جويلية إن شاء الله فما جدول إلى آخر جويلية. كل أمسيتين معنا كل نهرين نمشوا القرية من القرى لحد كامل كل نهرين، هذه هي مناجد فيه ألعاب هواء القربوها للصغيرات في الأحياء متاحهم ونشيتهم نخرجوهم من العزلة اللي فيها احنيهم من نقلوا بها القرى ألعاب هوائية. كل يومين نمشي لقرية مقارا عندنا جدولة معينة عملناها كل يومين نعلم العبيد أنا في القرية فلانية صغيرات كذا نجوه قال يخرجوا من العزلة اللي فيها مصنش وطنيا أوسط اللجنة العلمية لمجابهة كورونا خلال اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء بتجنب التجمعات في الأماكن المغلقة مع استعمال الوسائل الوقائية وتهوية الفضاءات وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 الهاشمي الوزير. وقال الوزير أن تونس تشهد منذ منتصف شهر جوان بوادر موجة سادسة تزامنت مع ظهور متغيرات جديدة للمتحور أوميكرون BA4 وBA5 مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات الوضع الوبائي من بينها تزايد عدد الإصابات دون تسجيل حالات خطيرة في المستشفيات والمصحات، مبينا أنه من المرجح عدم تأثير هذه الموجة على المنظومة الصحية أو إنهاكها. وأضاف الوزير أنه معدل مسجل على الصعيد الوطني لعدد الحالات المتراكمة خلال الأسبوعين الفارطين بلغ 165 حالة جديدة على 100,000 متساكن، داعيا في الإطار المواطنين للإقبال على التلقيح ضد كورونا وخاصة تلقي الجرعات التعزيزية الثالثة والرابعة للتوقي من الإصابة ومقاومة الفيروس وانتشاره. قال الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي في تدخل إذاعي أن التخفيضات على مستوى البيع بالجملة والتفصيل لبعض المواد جاء كخطوة أولى في اتجاه تخفيف وطأة غلاء الأسعار أمام ضعف المقدرة الشرائية والتضخم. وكشف الفرشيشي أن التخفيضات تتراوح بين 4-8% على مستوى البيع بالجملة، أما بالنسبة للبيع بالتفصيل فإن التخفيض يصل إلى 12% حسب قوله. وبخصوص التزويد بمادة السكر بعد الانقطاع المسجل أكد أنه باش يعود تدريجيا بعد دخول مركب محمل بهذه المادة إلى تونس، مؤكدا أنه تعبئة الأكياس ذات الكيلوغرام الواحد قد بدأت باش يتم ضخها في السوق تدريجيا. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن فتح الحدود البرية مع تونس حسب ما أعلنت عنه قناة النهار أمس الثلاثاء 5 جويلية، ويدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم 15 جويلية الجاري حيث يخص الإجراء حركة التنقلات من طرف السيارات والخواص. وأكد ذات المصدر أن القرار أعلن عنه الرئيس تبون قبل لحظات وبرفقته رئيس الجمهورية قيس سعيد. نهاية الموعد الأخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزاوة بوانيت ولا على باج فيسبوك نفزاوة FM. في أمان الله. فازت 9 FM